الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، مع الدرس رقم 83 من شرح كتاب فقه السنة، وسنكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس مباحات الصلاة. احنا بدأنا في الدرس اللي فات، بدأنا في المباحات التي يجوز للمصلي أن يفعلها، مباحات. قلنا من ضمن المباحات، قلنا 4 أشياء وما كلهم 13، يبقى 4 من 13 فاضلنا 9، نحاول نخلصهم بإذن الله في هذا الدرس. قلنا أول شيء البكاء والتأوه والأنين، يعني يجوز للمصلي إن هو يبكي وبيصلي، يجوز إن هو يبكي ويئن، هذا لا شيء فيه. 2 الالتفات عند الحاجة، يجوز للمصلي أن يلتفت ببصره وبرأسه عند الاحتياج إلى ذلك كما فصلنا. أما التحول بالصدر والبدن فهذا لا يجوز. رقم 3 قتل الحية والعقرب وغير ذلك مما يضر، فيجوز للمصلي أن يقتل الحية والعقرب والأشياء الضارة وهو يصلي، بشرط ألا ينحرف عن القبلة. 4 المشي اليسير للحاجة، دي آخر حاجة، قلنا أن يجوز للمصلي أن هو يمشي 2 و3 و4 للأمام وللخلف، عن يمين عن شمال، عن اليمين وعن الشمال، لا للحاجة عندما يكون محتاجا إلى ذلك، بشرط ألا يكون مشيا كثيرا، يعني مشي يسير بحيث أن من ينظر إليه يعلم أنه في صلاة، إنما مشي كثير جدا يخرج الإنسان عن حد الصلاة فهذا لا يجوز بالاتفاق كما قال العلماء. قال الحافظ في الفتح: أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيحمل حديث أبي برزة على القليل. طيب بقى نكمل المباحات. رقم 5 حمل الصبي وتعلقه بالمصلي، يعني يجوز للمصلي أن يحمل طفلا صغيرا على صدره، على يده، على رقبته، يعني يركبه حميري كده زي ما احنا بنقول على رقبته ويصلي، ما فيش مشكلة. يعني لو انت عاوز تصلي والوقت هيضيع منك ومعاك طفل وبعيط وامه راحت السوق ولا راحت اي مشوار والواد بعيط وانت عايز تصلي، يجوز ان انت تشيله وانت بتصلي، هذا هو الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامة بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم على رقبته، بنت بنته، يعني الرسول كان بيصلي صلاة جماعة وبنت بنته زينب، بنت بنته ايه؟ أمامة بنت زينب بنت النبي، يعني النبي كان شايل مين؟ بنت بنته على رقبته. طيب لما يكون النبي عمل كده احنا نعترض ليه؟ في مذاهب بتقول لا خلاص احنا لا نعتمد هذه المذاهب التي ترد ما دامت النصوص قد صحت وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته. تخيل كل ركعة يجي يركع يحطه على الأرض ولما يجي يقوم يشيلها ويركبها تاني. الدين في يسر ازاي؟ الدين جميل. احنا بقى انقلب حالنا المسلمين في الزمن دلوقتي في الزمن دي انقلب حالهم ما ياخدوش يسر الاسلام. تيجي لما تكلمهم عن مباحات الصلاة وتيسيرات الصلاة يعني لما يكون واحد مسافر تلاقي اغلب المسلمين ما يرضوش يقصروا في الصلاة وما يرضى ويبقى هيموت في رمضان وما يرضاش يفطر في نهار رمضان وما يرضاش ياخد المباحات والتيسيرات اللي هي يسر من الله ويجي على الحرام وعاوز يعمله ويقول لك الدين يسر. يروح يجيب رقصتين وثلاثه تيجي تقول له حرام يقول لك الدين يسر. يروح الصاله ويخرب بيت اهله ويصرف 10,000 و20,000 و50,000 تقول له حرام يقول لك الدين يسر. تيجي تقول له صلي قصر في الصلاه يقول لك يعني هي جات من دي عم الشيخ. فيجي في الرخص وما يرضاش ياخد بالرخص ويجي على الحرام وعايز يترخص فيه. انا بسميه دي اسمه البحال. ناس حالها مقلوب ناس حالها مقلوب وده كله بسبب التمرد على شرع الله سبحانه وتعالى ان احنا ما تربناش على السمع والطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما فعلنا هذا انتكست الفطرة واستساغت ما حرم الله سبحانه وتعالى. طيب فقال عامر ولم أسأله أي صلاة هي. قال ابن جريج وحدثت عن زيد بن أبي عتاب عن عمرو بن سليم أنها صلاة الصبح. يعني كان بيصلي بهم إيه؟ كان يصلي الفجر إماما إماما. قال أبو عبيد أبو عبد الرحمن جوده أي جود ابن جريج إسناد الحديث الذي فيه أنها صلاة الصبح. والحديث رواه الشيخان ورواه أحمد والنسائي وغيرهما. قال الفكهاني وكأن السر في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفوا من كراهة البنات وحملهن. العرب كانوا ما بيحبوش يشيلوا البنات فهو شال بنت بنته قدامهم في الصلاة عشان يعودهم على حب ايه؟ على حب البنات. والإسلام هو اللي كرم المرء وعمل لها قيمة وطلع لنا شوية عفاريت من تحت الأرض دلوقتي أشكالهم غلط معفنة أشكال تشمئز منها النفوس وتستقذرها القلوب يتمردن على شرع الله سبحانه وتعالى ويقولوا ده احنا عايزين ايه؟ حرية للمرأة. حرية للمرأة ايه؟ هو الفجور اللي هم بيعملوه ده اللي هو في الغرب ده حرية ده ضياع للمرأة وإهلاك للمرأة. قال لك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. طيب وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم النبي فوضعه ثم كبر للصلاة. ده موقف تاني. يبقى موقف ان النبي صلى بنت بنته وهو امام وهو يحملها على رقبته. موقف تاني مع الحسن والحسين. فتقدم النبي فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة اطالها. يعني الرسول سجد سجدة وطول فيها اوى اوى اوى اوى حاجة يعني كانت غريبة جدا. قال فرفعت رأسي، الصحابة بيقول وانا ساجد كده لما النبي طول خفت ليكون مات ولا حاجة، فانا رفعت رأسي كده وانا ساجد عشان اشوف النبي عمل ايه. فاذا الصبي على ظهر رسول الله وهو ساجد، لأتي الحسن او الحسين راكب ايه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعت الى سجودي، فلما قضى رسول الله الصلاة قال الناس يا رسول الله انك سجدت بين ظهري صلاتك سجدة اطلتها، حتى ظننا انه قد حدث امر او انه يوحى اليك. يعني بيقولون انت سجدت سجدة طولت قوي قوي، ماذا حدث؟ فقال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني. بقول لهم السبب اللي خلاني طول ان ابني اللي هو مين؟ الحسن او الحسين، ابن بنته يعني، ابن بنته، ما هو ابن الابن او ابن البنت يعتبر ايه؟ ابن. بقول لهم ارتحلني يعني ركب على ظهري. فكرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته، ما حبيتش ان انا اقلقه، فقلت ايه؟ اسيبه ياخد راحته، فطولت في السجود. رواه احمد والنسائي والحاكم. قال النووي هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه انه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض. يعني لو واحد مثلا عاشق قطة مثلا، يعني مثلا زي سيدنا ابو هريرة الذي كان يحمل الهرة، وهي جت خلته بصلي وطلعت على كتف، تبطل صلاته ولا تبطل صلاته ولا حاجة، فاش مشكلة في صلاة الفرض وصلاة النفل. ويجوز ذلك للإمام والمأموم، وحمله أصحاب مالك على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. وهذا التأويل فاسد، لأن قوله يا أم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة. يعني الإمام النووي شافع المذهب بيرد على المالكي، المالكية بيقول يجوز في النافلة ولا يجوز في الفريضة، فالإمام النووي بيرد عليهم وبيقول لهم النص صحيح صريح في أنه كان في الفريضة، لأن اللفظ بيقول كان يا أم الناس، فلماذا نتحرج من شيء فعله رسول الله؟ وده بيعلمنا إذا كانوا الأئمة بيردوا على بعض، هذا دليل قطع على أن الأئمة كانوا يعتقدون أن قولهم ليس بحجة، إنما الحجة في كتاب الله وفي سنة النبي محمد. ونحسن الظن بالإمام، وأن الإمام لم يتعمد أن يرد سنة النبي محمد، إنما ظن أن الحديث ضعيف أو تأول الحديث أو لم يصله الحديث. ما فيش إمام معتبر من أئمة السلف أبدا عاند أو تعمد معاندة سنة النبي محمد، إما أنه تأول، إما أنه ضعف الحديث، إما أنه ظن أنه منسوخ، إما أن الحديث لم يرده، لكن يبقى عارف أن ده حديث صحيح صريح وده كلام النبي 100% ويقول برأيه، هذا لم يثبت أبدا عن إمام من أئمة السلف، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. الإمام النووي بيقول وقد سبق أن ذلك كان في فريضة الصبح. قال وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وبعضهم أنه خاص بالنبي، أو نفس الكلام اللي أنا بقوله، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع. مش هنطول لأن في كلام كتير للإمام النووي، جبنا منه الكلام المهم، خلاصة الموضوع يجوز للمصلي في الفرض والنافلة أن يحمل الطفل الصغير لأن النبي قد فعل ذلك. رقم 6 من مباحات الصلاة: إلقاء السلام على المصلي. يعني لو أنا دخلت البيت ولقيت مثلا زوجتي بتصلي، ممكن أقول السلام عليكم ورحمة الله، أنا ألقي السلام، بس هي ما تردش، ما تردش بالكلام، لكن يجوز للمصلي أن يرد السلام بالإشارة. أنا دخلت ولقيت زوجتي بتصلي، قلت لها السلام عليكم، تعمل كده مباح، النبي عمل كده، من هجيب لك الحديث اهو، هنجيب الدليل على كده، هنجيب الدليل على كده. ويجوز ان هي لو مضطرة قوي مثلا، يعني انت عين المفتاح في مكان ويا مستعجلة او ماشي وانت لسه قدامك موال في الصلاة، فتقول لك المفتاح فين، تقوم انت مشاور لها كده مثلا ايه، انه تحت المخد مثلا او مثلا اروح المكان الفلاني وهي مستعجلة، ممكن تهز دماغك كده. فيجوز للمصلي اذا كان للحاجة، خلي بالكم، لان في ناس بتفرجوا على التمثيلية وهم بيصلوا، ما تصلي على الحبيب. او الله، انا اعرف ناس اقسم بالله العظيم كانت تريد ان تجمع بين الحسنيين، يعني على حسب دماغه، تقوم تقول لك انا لا ضيع التمثيليه ولا عطل الصلاه، فتقوم حاطه التلفزيون قدامها وتتفرج وهي ايه، الله اكبر، وتتابع بقى مع ايه، ان ضحكوا تضحك وان عيطوا تعيط وكده يعني. فكل ده كلام فاضي طبعا. لو بص الحاجات دي يا اخواني مش مفتوحة على البحر، مش جائزة على طول، تجوز للحاجة، للحاجة ممكن تشور، لا تنادي، لا كأي كلام، أي كلام يبطل الصلاة، أي كلام يبطل الصلاة، لكن ممكن تشير كده خرج، ممكن تقول سبحان الله، ممكن تقول سبحان الله، لكن لو مضطر بقى شيء ضروري اطلع من الصلاة. لو انت مضطر انك تتكلم وهو خرج وانت عايز تنادي عليه لضرورة اطلع من الصلاة، لكن يجوز تقول سبحان الله ويجوز تشير إشارة فقط. يبقى لك إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته، وأنه يجوز له أي للمصلي أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه. يعني واحد كلمه ومضطر أو في حاجة شديدة، يجوز أن يرد بالإشارة. فعن جابر بن عبد الله قال أرسلني رسول الله، الأدلة هي وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره، يعني بيقول أنا جيت للنبي وهو بيصلي على البعير، فكلمته، بيكلم النبي وهو بيصلي، فقال بيدي هكذا، ثم كلمته فقال بيدي هكذا، أي أشار بها. يبقى الرسول رد عليه بإيه؟ بالإشارة. وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ الرسول لما خلص الصلاة قال ما فعلت في الذي أرسلتك، فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. يبقى المصلي يجوز له أن يشير وأن يحرك رأسه، ولا يجوز له أن يتكلم إلا أن يقول إيه؟ سبحان الله فقط، كما سيأتي. رواه أحمد ومسلم. وعن عبد الله بن عمر عن صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت أهو، فسلمت الحديث أهو يا حضرات، سيدنا صهيب بيقول مريت على النبي وهو بيصلي فسلم، قلت له السلام عليكم يا رسول الله، فرد رد علي إشارة. ها، فرد علي إيه؟ إشارة. فرد علي إشارة، خلاص النبي رد إشارة. إحنا بقى أن إحنا مين عشان نتكلم؟ إحنا أفضل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. وقال لا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعنه قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة؟ قال كان يشير بيده، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة، رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وأصحاب الإسناد. ويستوي في ذلك، شوف العلماء قالوا ما، ويستوي في ذلك الإشارة بالأصبع أو باليد جميع باليد جميعها أو بالإيماء بالرأس. أروح يعني قاعد يلح عليك قوي وهو مستعجل قوي، أروح فأنت عملت كده ماشي ما فيش مشكلة. في النافلة والفريضة صلى على الحبيب. وضع العلماء قاعدة فقهية وقالوا ما ثبت في الفريضة أو ما صح في الفريضة يصح في النافلة، وما صح في النافلة يصح في الفريضة، إلا ما قام الدليل على تخصيص الفريضة أو النافلة به. دي صلاة ودي صلاة، الفريضة صلاة والنافلة صلاة، اللي يمشي هنا يمشي هنا واللي يمشي هنا يمشي هنا، إلا بدليل يفرد أحدهما فما فيش أي مشكلة خالص. الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. وبعدين حديث عن أنس أن النبي كان يشير في الصلاة، ما حددش لا فرض ولا نفل، يبقى مطلق. وعنه قال قلت لبلال كيف كان النبي يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة، أيضا لم يحدد الفريضة ولا إيه ولا النافلة، ففي نصوص مطلقة يعني. خلاص يا حضرات سمعوني الصلاة على الحبيب محمد. رقم 7 التسبيح والتصفيق. التسبيح للرجال والتصفيق إيه؟ للنساء. يعني لما الواحد يكون بيصلي ويحب يدي إشارة للإمام أو يحصل حاجة مع اللي حواليه وعايز يدي إشارة للزوجة أو للأولاد إن في حاجة هتحصل، يقول إيه؟ سبحان الله. أنت بتقول للإمام لما يغلط سبحان الله، وعايز تنبه زوجتك أو أولادك سبحان الله صوت عالي عشان يعرفوا إن في حاجة، وممكن تشير بالإشارة، يبقى سبحان الله وبالإشارة بس، أي كلام تاني يبطل صلاته. مضطر بقى للخروج، مضطر عشان تتكلم، ها اطلع من الصلاة. يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. طب المرأة لما تحب بقى تدي إشارة تسقف، التصفيق تعمل كده تسقف بإيديه إذا عرض أمر من الأمور، كتنبيه الإمام إذا أخطأ، وكالإذن للداخل، يعني واحد بيقول أدخل، بخبط وبقول أدخل، وانت عاوز تعرفه يرحمك الله، وانت عايز تعرفه انك بتصلي تقول سبحان الله. طب لو واحدة ست تسقف، أو الإرشاد للأعمى أو نحو ذلك. فعن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الرسول بيقول إيه؟ من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. فإنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. واضح؟ إنما التصفيق إيه؟ للنساء والتسبيح للرجال. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. رقم 8 من مباحات الصلاة، ركز معايا عشان يعني إيه نكتفي نخلص المباحات في الدرس دي وندخل على المكروهات والمبطلات. رقم 8 من مباحات الصلاة الفتح على الإمام، يعني الإمام لما يكون بيصلي ونسي ومش فاكر نفتح عليه يعني نذكره. بس أصول يا حضرات يبقى فيه نظام، يعني يبقى فيه نظام، بمعنى في ناس بيبقوا واقفين للإمام بيقولوا يا رب يغلط، يعني من جواه كده مستني مستني، يعني الإمام ممكن يكون شارب حاجة دافية فبيبلع ريقه، فجيه يقول الكلام الكلمة وقفت فجيه يبلع ريقه يقوم اللي وراه ايه لحقه ويرده، وبعضهم بيرد الإمام ويغلطه والإمام يبقى صح واللي وراه غلط. وبعدين في نظام وترتيب، اللي يرد اللي في الصف الأولاني، واللي في الصف الأولاني مين؟ اللي ورا الإمام الأول. ما جابش اللي ورا الإمام يبقى اللي عن يمينه في الصف الأول برضك، وبعدين اللي على شماله. الصف الأول معرفش يبدأ الصف الثاني، الصف الثاني معرفش يبدأ الصف الثالث. إنما تلاقي اللي برد من آخر الصف واللي وراه ساكت، وبعدين كمان ما تردش إلا لما تتأكد إن هو مش هيتذكر، لأنه ممكن يراجع نفسه ويتذكر سيبه هو يصلح لنفسه. وممكن في حاجات بتعدي يا حضرات ونعديه، يعني الإمام مثلا اتلخبط في آية ما تصلوا على الحبيب، كلمة ممكن تعدي، جملة إن الله غفور رحيم قال إن الله عزيز حكيم مش مشكلة تمشي، ما هو ربنا ما هو عزيز حكيم وغفور رحيم. امتى نوقفه؟ لما يبدل ويغير الأحكام، يعني يجيب مكان آية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مثلا، وبعد ما جاب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال في نار جهنم، إن الذين كفروا في جنات النعيم. ما توحد الله كده نسيبه يعدي؟ لما يقول إن الذين كفروا في جنات النعيم ده احنا نجيبه من أباه مثلا، يعني لا نوقفه هنا، لأنه دخل الكفار الجنة ودخل المؤمنين إيه دي اللي توقفه لما يبدل الحكم الشرعي. إنما لما تكون حاجات بسيطة نسي آية وعدت، فوت كلمة وعدت، ويعني هي الناس نصحة قوي وبيبقوا مصحصحين ورا الإمام قوي، والله لو خلك جنة نار والنار جنة ما هيصحصح إلا القليل. ما تصلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لا هي مش يجوز، هو لا يجوز اي تغيير لا قليل ولا كثير، لكن احنا بنقول اللي وراه ما يردش الا لما يلاقيه ايه غير المعنى نرده تاني لما نصلح له. اتفضل. والله إن قدرت ترجعه رجعه مفيش مشكلة، يعني المهم إن أنت، المهم إن الأمر ما يبقاش شديد إلا عند تغيير المعنى والأحكام. المهم صلى على الحبيب محمد. إذا نسي الإمام آية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الآية سواء كان قرأ القدر الواجب أم لا. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه، يعني الرسول قرأ آية ونسي، فلما فرغ قال لأبي، يعني قال لسيدنا عمر بن الخطاب أشهدت معنا، يعني أنت صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تفتح علي؟ يعني أنت ما ذكرتنيش ليه؟ رواه أبو داود وغيره ورجاله ثقة. رقم 9 من مباحات الصلاة حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة. يعني وانت بتصلي لو انت عطست قول الحمد لله، ولو الإمام مثلا بيقرأ آية بتقول محمد رسول الله تصلي على النبي وانت في الصلاة في الفرض والنافل، لو سمعت اسم النبي صلي عليه. لو عطست تقول ايه؟ الحمد لله. لو الإمام بيقرأ وبعدين ربنا أمرك بأمر أو مرت آية أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قل بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ومن أحسن من الله قيلا؟ لا أحد. القرآن أمرك بدعاء ممكن تدعي، أمرك بسؤال، أمرك باستغفار استغفر، سبح اسم ربك الأعلى، قرأ السورة دي قل سبحان ربي الأعلى. ماشي حضرات؟ يعني لا بأس أن تتفاعل مع الآيات، لا بأس أن تتفاعل إيه؟ مع الآيات. مرت عليك آية نار تعوذ بالله من شره، تقول أعوذ بالله، الإمام بيقرأ آية فيها نار أعوذ بالله من النار، قرأ آية فيها جنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وكل ده ذكر لله ما فيش مشكلة، لا بأس بذلك. فعن رفاعة بن رافع قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست عطس وهو بيصلي ورا النبي، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم في الصلاة؟ الرسول بيقول لهم مين اللي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قال الثالثة فقال رفاعة أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. يعني أكثر من 30 ملك، 33 وانت طالع، كلهم كانوا بيتسابقهم على يصعد بهذه الكلمة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. والحديث رواه النسائي والترمذي ورواه البخاري بلفظ آخر. ماشي حضرات؟ كلام ده واضح؟ شوفوا البحباحة اللي في العبادة وشوفوا البحباحة اللي في الدين، ولو درسنا الدين صح وحبينا ديننا وتعلمناه مظبوط وتجردنا من الأهواء، بس أهم حاجة نسيبنا من الهوى اللي في دماغنا والهوس اللي دخل علينا، نسيبنا من الهوى والهوس، الهوس اللي دخل على الناس. فاضل قد ايه؟ الايه؟ كم؟ ها؟ تسبيحة واحدة؟ انت بخيل ليه كده يا عم حسن؟ مش هين عليك الا واحدة؟ ما تقول ثلاثة يا أخي، واحدة تنفع. تنفع هي واحدة تكفي. بس هل أنت هتجيب واحدة؟ هو أنت لما بتيجي تتغدى بتاكل رغيف واحد؟ ها؟ مش أقل حاجة ثلاث رغيفة؟ صلى على الحبيب محمد. نعم. ما فيش مشكلة. نعم لا بأس. رقم 10 من المباحات، بس عشان اخلصهم بس في الدرس ده، رقم 10 السجود على ثياب المصلي أو عمامته العذر. يعني لو أنت مثلا محتاج أن أنت ملتفت راسك ولا حاجة بشال والشال نازل وسجدت عليه مفيش مشكلة. بعض الناس بيعتقدوا أن لابد أن جبهتك تلمس الأرض وان الشال لو انت لابسه وسجدت عليه يبقى غلط. غلط ازاي؟ طب امال السجاد ايه؟ طب ما يبقى السجاد غلط. انا بسال سؤال يا حضرات، ايه الفرق ما بين الشال اللي انت لابسه والسجاده اللي علو كده؟ ما فيهاش حاجه خالص، ما فيهاش اي حاجه، لا باس به. لو جلبيتك طويله حتى وانت مدتها كده وسجدت عليها ما فيهاش اي حاجه، وخاصه عند الحاجه. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها، رواه أحمد بسند صحيح، فإن كان لغير عذر كره، لكن الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث في تمام المنه. فكون أن أنت تسجد على الشال اللي أنت لابسه أو على العمامة اللي أنت لابسها أو على التلفيعة بتاعتك مفيش دليل على الحرمة ولا على بطلان الصلاة، والله أعلى وأعلم. رقم 10، قلنا رقم 11 القراءة في المصحف، يجوز للإنسان وهو في الصلاة أن يقرأ من المصحف. يعني لو انت بتصلي امام في قيام رمضان مثلا ومسكت المصحف وقرأت منه ما فيش مشكلة. لو انت بتصلي في بيتك ومسكت المصحف في ايديك وبتقرأ منه ما فيش مشكلة، لا بأس بذلك. طبعا هو مكروه في الفريضة لكن لا يبطل الصلاة في الفريضة. ليه؟ اصل الفريضة تصح بأي شيء من القرآن، فاقرأوا ما يتيسر منه. فالأولى إن إحنا ما نمسكش المصحف في الفريضة، لكن يجوز في النافلة. ولو صلى إنسان أو إمام وهو يمسك المصحف في الفريضة فالصلاة صحيحة مع شيء من الكراهة، لأنه ليس هناك دليل على البطلان. وكان ذكوان مولى عائشة يأمها في رمضان من المصحف، رواه مالك وهذا مذهب الشافعية. قال النووي ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل، حتى لو قلب الورق بتاع المصحف ما فيش مشكلة. ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال، لكن يكره نص عليه الشافعي في الإملاء. يعني أحيانا ممكن يكون مثلا معاه دعاء كبير وهو لا يحفظه فمسك ورقة كده وبيقول هو في الصلاة الدعاء من الورق من الورقة، فلا بأس بذلك. ماشي يا حضرات. رقم 12 وقبل الأخير، شغل القلب بغير أعمال الصلاة. يعني إنسان مثلا عنده أمر شديد جدا، راجل قائد وبيجهز جيوش، مهموم على حال المسلمين، واحد عنده مشكلة كبيرة جدا جدا شغلته وهو في الصلاة، فهذا لا يبطل الصلاة. لكن إن كان لأمر الدنيا فإنه ينقص من أجرها وثوابها، لأن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما إيه؟ إلا ما عقل منها. والله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. يعني الشيطان ساعة ما بيسمع الأذان بياخد بعضه ويجري وبيجيب من وراء بقى إيه؟ ما تصلوا على الحبيب محمد، أصوات عالية. عارفين الصوت اللي بيخرج من ورا ده؟ أهو بقى الشيطان ساعة ما بيسمع الأذان بياخد بعضه وطير ويجيب أصوات من وراء، له ضراط حتى لا يسمع الأذان، مش طايق يسمع كلمة التوحيد. فإذا قضى الأذان أو قضي الأذان أقبل، لما الأذان يخلص يجي. فإذا ثوب بها أي أقيمت أدبر، ياخد بعضه ويجري برضك عند الإقامة. فإذا قضي التثويب أقبل، لما الناس تقف بقى كده يعني بيجري بيهرب عند إيه؟ الأذان والإقامة، ويجي بقى يدخل ما بين الناس، ما بين رجلين الناس وهو بيصلي، عشان إيه؟ يتوههم ويشغلهم حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكره، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فإن لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس، رواه البخاري ومسلم. وقال البخاري قال عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، يعني سيدنا عمر كان بيجهز إيه؟ الجيوش وفي الصلاة. فاللي يبقى في حالة سيدنا عمر بيجهز الجيوش يبقى ينشغل. ومع أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة مجدية، فإنه ينبغي للمصلي أن يقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الآيات والتفهم لحكمة كل عمل من أعمال الصلاة، فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما إيه؟ إلا ما عقل منها. فعند أبي داود والنسائي وابن حبان عن عمار بن ياسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته. خلي بالك، يعني كل واحد على حسب الخشوع، في واحد بيطلع من الصلاة وخد منها إيه؟ عشره، تسعها أو ياخد التسع، ثمنها التم، سبعها السبع، سدسها يعني يطلع بالسدس، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ده كلام سيدنا النبي، يعني كل يخرج من صلاته بما خشع فيه، بما خشع ايه فيه. وروى ابو داود عن زيد بن خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى مسلم عن عثمان بن ابي العاص قال قلت يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، قال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. فيش طن بيجيلك اسمه خنزب في الصلاة، فلما يجيلك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادفل عن يسارك ثلاثا. قال ففعلت فأذهبه الله عني. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبد ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وفوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبد ما سأل. أما الحديث اللي رواه البزار عن ابن عباس أن النبي قال قال الله عز وجل إنما تقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته ولم يستطل بها على خلقي، أي لم يتكبر بها عليهم ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب، ذلك نوره كنور الشمس أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. طبعا الحديث ده مشهور قوي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، لكن هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ويبقى كده الله يفتح عليك، انت عليك حتت بصراحة، يعني حتت جامدة قوي. ايوة كده. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان في شيطان اسمه خنزم بيجي للإنسان يوسوس له في الصلاة. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ تعوذ بالله ثلاثا، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين الرسول قال واتفل عن يسارك ثلاثا، يعني على شماله. طب يعني أتف عن شمالي ازاي؟ يعني ألزقها في وشي اللي فرحي؟ مش المراد بالتف، مش التف، مش انك تتف تف حقيقية، المراد واتفل المراد به اخراج نفس، يعني اكنك بالتف كأنك تتفل بإخراج نفس من فمك وليس بإخراج إيه؟ الماء. مش تتوف يعني تطلع تفة من حنكك، وإنما نفس من حنكك وتقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقبل على قراءتك وعلى صلاتك يصرفه الله سبحانه وتعالى عنك. ورقم 13 طبعا كان ملخص، اللي هو رقم 11 وأنا بدلته، اللي هو بعض المباحات ذكرها ابن القيم هي مكررة من مجموع ما سبق، فيعني ما أحببت الإطالة فهي مذكورة قبل ذلك، والله أعلى وأعلم. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم نتكلم عن مكروهات ومبطلات الصلاة، والسلام عليكم ورحمة